باعتبار ما مضى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا أي بالأقوال، لأنه يحتمله فيحمل عليه توفيقا. قال ولا بد من معرفة المبيع. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.